ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا وقال موسى فإن الله لغني

صدق الله.